قول مجاهد بن جابر رحمه الله إمام المسلمين في كتابه. طيب الواو في قول مجاهد بن نعم للعرض خطا نعم الواو القتل. طيب القتل يحتاج الى مسلم ومسلم به ومسلم عليه. من المسلم يا والد المسلم والله والمسلم به الكتاب وهو القران والمسلم عليه لا الحمد لله عن الله بعد ان نرى انا جعلناه القران عربيا بارك الله. طيب حروف القسم كان الواو والباء والتاء. طيب مثال الواو قوله تعالى والكتاب المبين. نعم قوله تعالى والكتاب المبين كقوله تعالى والكتاب المبين وهذا والواو هي أفضل ما يستعمل في القصر. الباء يحيى الجن والآن اللغة من عندي قول القائل نعم قول القائل يا ولد ولد انا اريد الباء قول قائل بالله الذي كنت لك وحق نعم اقسم بالله من هذا. طيب التاء قالت الله ان جئت لدودي تمام قالت الله ان جئت لدودي. طيب المبين ما معناها المبين لكل شيء يحتاج الى بيان من مولده ودونه تمام. طيب هل هذا القول الذي قلته شاهد في القران قراءه خطا ونزلنا عليك الكتاب بيان لكل شيء بارك الله فيك. قال الله تعالى انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون هذه تكلمنا عليها نعم جعلناه عبدالله شريف صيرنا وما معنى جعلناه قرانا عربيا غلط اي صيرناه من اللغه العربيه تمام. قول لعلكم تعقلون من يبين بمعنى لعل لعل علم من نعم لعل للتعليم اي لعل التعقيد. طيب ومن الله بالعقل هنا خير لا انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون عقل الفهم لاجل يفهمون. طيب هو يشهد لهذا قوله تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم الفوائد نقل الفوائد اخذناها من فوائد هذه الايه ان هذا القران الذي اعجب العرب من الحروف التي يركبون منها كلامه ومع ذلك أعجبهم. ومن الفوائد جواز تأكيد الخبر بالقسم ولو كان المخبر لا يحتمل خبره الكذب نعم ولو كان المخبر لا يحتمل خبره الكذب وكذلك أن الله تعالى أقسم مع أن كلامه لا يحتمل الكذب ولكن هذا من أجل أهمية المقسم عليه. ومنها قضية القرآن الكريم قضية القرآن الكريم وعظمه لأن الله أقسم به ولا يقسم إلا بالشيء المعظم. ومنها أن القرآن الكريم مكتوب وهو مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة ومكتوب في الصحف التي بين أيدينا. ومنها أن القرآن الكريم مبين لكل ما احتاج إلى البيان القوي المبين. ولكن هل هذا البيان حاضر لكل أحد؟ اسمع الله، لا، ليس حاضر لكل أحد. من الناس من يفهم من القرآن أشياء كثيرة، ومن الناس من هو دون ذلك، ومن الناس من لا يفهم شيئا. الأقسام ثلاثة: من الناس من يفتح الله عليه فيفهم من الآية الواحدة عشرات المسائل، ومن الناس من هو دون ذلك، ومن الناس من لا يفهم شيئا. ولهذا لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وضرع النسمة ما عهد إلينا بشيء إلا فهم الدين الله تعالى من شاء القرآن، وإلا ما في هذه الصحيفة. وإنما سئل هذا، وإنما سئل علي عن ذلك لأنه أشيع لزمن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عهد إليه بالخلاف وقال: أنت الخليفة من بعد. وتبين رضي الله عنه أن ذلك لم يكن. والشاهد من هذا الأثر قوله: إلا فهما يهديه الله من شاء من عباده، إلا فهما. ولذلك ترى بعض العلماء إذا تكلم على الآية مستنبطا فوائدها يأتي بالعجب العجاب. ومن أبدأ ما قرأته ما يحصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فإن الله تعالى يفتح عليهما من فهم القرآن ما يكون إجراميا. ومن الناس من فهموا دون ذلك لكن درجة، ومن الناس من لا يفهم شيئا. دليل الأخير قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، إلا أمانية يعني إلا قراءة، جمع أمية. ومنه قول الشاعر في أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المراد. تمنى شاء الله قل يا رب معنى تمنى شاء الله أي براء كتاب الله، لأن عثمان لأن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قتل شهيدا في ذلك وهو يتهجد ويقرأ القرآن. هل الذي لا يفهم هل هذا يقدر في كون القرآن بجانب كل شيء؟ عجيب، لا، لأن القرآن هذا يقدر في جانب كل شيء. كما أن الجبان الذي يدري سيف بكار لا يقدر يقتل به، وليس هذا عيبا بالسيف. من فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم حادث، يعني أنه في رد الله عز وجل لقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا. والله قادر على أن يجعله بلغة أخرى لكن طيره باللغة العربية. ومعلوم أن العرب حادثون أو متقدمون أو مؤدبون حادثون، فيكون ما نزل بلغة حادثة. وهذا هو الحق، أن كلام الله عز وجل حادث بمعنى أنه يتكلم متى شاء، متى شاء تكلم ومتى شاء أن يتكلم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وتلبس عن أشياء لم تملكم غير الاتيان. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء بما شاء كيف شاء. قلنا أن الله تعالى هذا المعنى أنه يحدث من كلامه ما شاء. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم في كلامه أو حقيقي متى شاء فيما شاء كيف شاء. واضح؟ ألم تعلموا أن الأشعرية الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري يقولون إن الله ما أنزل إلا متى شاء أبدا. ليش؟ لأن الكلام معنى قائم به أبدي، لكنه يحدث أصواتا يخلقها متى شاء فتسمع. فيرون أن الكلام لا يتعلق بمشيئته، يرون أن الكلام لا يتعلق بمشيئته لله عليك. أي ما أكمل من يتكلم بمشيئته وبما شاء وكيف شاء، ومن لا يستطيع هذا الأول. لكن أبت بدعتهم إلا أن يقولوا بالثاني. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه التسعينية، بين بطلان هذا القول من 90 وجه رحمه الله وابدا عنه محمد بن فضل. طيب، من فوائد هذه الآية أن كون القرآن باللغة العربية منقبة كبرى للعرب، أن يكون القرآن العظيم نزل بلغته، فقوله نزلناه قرآنا عربيا. فإذا قال القائل هذه العقبية وحميمة للعرب ويفتخر بها العرب الموحدين، فما الجواب؟ لأنهم العرب الموحدون الذين يبنون الولاء والبراء على القومية العرب يفخرون بها. فنقول من كان كافرا فلا فخر، من كان كافرا فلا فخر ولو كان من صميم الأرض. الدليل أبو لهب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل الله في حقه سورة كاملة تتلى في الصلاة وفي المساجد وفي كل مكان مما يتلى في القرآن إلى يوم القيامة، في نفسه أو ذنبه في ذنبه، وهو من ذنب الأرض أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعقوبة لا تجدي شيئا مع الكفر، لكن إذا اجتمع الدين والدنيا فما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، إذا صار مسلم وعرب. من فوائد هذه الكلمة أن الحجة لا تقوم إلا بالفهم، أن الحجة لا تقوم على العباد إلا إذا فهموها، بقوله لعلهم يعقلون. ويعقل هنا بمعنى الفهم، فلو كل القرآن على رجل من أعجمي لا يتم معناه ولم يقل له هذا كلام الله فإنه لا حفظ لا حفظ جبار. ويدل لهذا قوله تعالى ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. اسمع يا رجل أبن الآن، هذه مسألة عظيمة. الحجة لا تقوم على العباد إلا إلا بفهمها ومعرفة معناها، وإلا فأي حجة في رجل يتكلم بكلام لا نفهم لا نفهم. ولذلك لو قام أعجمي أمامنا وقال ابن عرب لا نعرف لغته وتكلم بأبسط ما يكون في لغته أنفهم شيئا أبدا. فلا بد من فهم الحجة. فإن قال قائل ماذا تقولون في قول الله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، ولم يقل ومن فهم؟ الجواب أن نقول من بلغ مقيد بالآية الأخرى، وأن نقول الأخرى الدالة على أنه لا بد من فهم، لا بد من فهم. أو يقال ومن بلغ من العرب.